إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التوبة فرض لازم لكل من ترك من الدين مأمورا أو اقترف فيه محظورا، يستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر. والتوبة إنما تكون من أجناس المحرمات بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها، ولا يمكن التخلص منها إلا لمن عرفها. وأصول المحرمات هي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى، لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والمنكر والفحشاء والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه عباد الله 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله عز وجل، وللناس منها نصيب، تقل وتكثر، تغيب وتحضر، وقد يعلمون ذلك وقد لا يعلمون. وقد نفرد في هذه الخطبة بمشيئة الله عز وجل جنسا من هذه الأجناس لعموم بليته في كثير من الناس، إذ ليس في الأمة من الأمراض ما يصعب علاجه وشفاؤه ويزول خطره وبلاؤه كداء النفاق الذي هو المرض العضال الباطن الذي قد يكون في الإنسان وهو لا يشعر. فإنه عباد الله أمر خفي على الناس، وكثير ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد، ويظن أنه من أهل الهداية وهو سالك لسبل الغواية. والنفاق كما قال أهل العلم على نوعين، أكبر وأصغر. أما النفاق الأكبر فهذا يوجب الخلود في نار جهنم في دركها الأسفل والعياذ بالله، وهو أن يظهر إيمانه وإسلامه للمسلمين وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب بوعد الله تعالى ووعيده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإنما استحقوا الدرك الأسفل من النار الذي هو أشد العذاب لغلظ كفرهم، فإن الكفار المجاهرين بكفرهم أخف، وهم فوقهم فوق دركات النار. فالطائفتان اشتركتا في الكفر، اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسوله أو رسله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بلية الكفار المجاهرين. ولهذا قال الله عز وجل في حقهم مخاطبا نبيه الكريم: هم العدو فاحذرهم. ومثل هذا اللفظ أيها المؤمنون يفيد الحصر، إذ لا عدو إلا هم، أي لا عدو إلا هم. وأما النفاق الأصغر فهو الذي لا يجيب الذي لا يوجب الخلود في النار، ولكن قد يكون صاحبه في خطر وهو لا يشعر، إن لم يتدارك حاله ويتوب من وقته، وهو أن يتحلى بصفات أهل النفاق أو ببعضها ويعمل عملهم. ومن فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين كشفه لأسرارهم في كتابه المبين، وهتكه لأسرارهم، فجل سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أمرهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. ولهذا قسم الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة الخلق إلى ثلاثة أقسام، فذكر منهم المؤمن والكافر والمنافق، فذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات، وفي حق الكفار آيتين، ولما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم 13 آية ذمهم فيها غاية الذم، وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأن بلية الإسلام شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالته، وهم في الحقيقة أعداؤه. ولله در بن القيم رحمه الله لما قال واصف حالهم: كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشوبة في غراس أصوله ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بأرائهم ليدفنوها ويقلعوها. فما أكثرهم وهم الأقلون، وما أجبرهم وهم الأذلون، وما أجهلهم وهم المتعالمون، وما أغرهم بالله سبحانه وتعالى إذ هم بعظمته جاهلون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون. لبسوا لباس أهل الإيمان، لبسوا لباس أهل الإيمان على قلوب الزيغ والخسران، فألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. علامتهم وأوصافهم مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل الإيمان، قام والله فيهم الرياء، وهو أقبح مقام يقومه الإنسان، وقعد بهم الكسل عن الإتمار بأوامر الرحمن، فكان الإخلاص عليهم ثقيلا، وصفاء نفوسهم أمرا مستحيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بكسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم المزجات الكذب والغدر، يظنون أنهم أن الناس عنهم راضون وهم بينهم آمنون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أوامرهم إلى أتباعهم متضمنة لفساد العباد والبلاد ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد وأحدهم تلقاه مع جماعة أهل الإيمان في الذكر والصلاة وقراءة القرآن والاجتهاد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ومن الباطل والأهواء يقتبسون ومن الباطل والأهواء يقتبسون أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في بعض الأزمان اسمه على الجرائد والجدران والحكم النافذ لغيره من الرجال والنسوان كما قال الله سبحانه وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا ترى أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه ومرة تعير إلى هذه لا يستقرون بين عند إحدى الفئتين فهم واقفون بين الجمعين مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يكيلون بكيلين ويقفزون على حبلين ويتحدثون بلسانين ويقابلون بوجهين وقد قال سيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار ورحم الله من قال احذر مؤاخة الدليء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب واحذر عدوك إذا أتى مبتسما فإن الليث فالليث يرى نابه إذ يغضب ولا خير في ود امرئ متملق لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فالصبح عند الشروق والعصر عند الغروب ينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذا تيقن أنه مطرود مطلوب إذا خصموا فجروا وإذا عهدوا غدروا وإذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا فهذه معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للخالق فاقرأ يا عبد الله أوصافهم في البقرة وآل عمران والنساء والتوبة والمنافقون ولا ينبئك بأوصافهم مثل خبير نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله الذي حذر من النفاق وأمر بمكارم الأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من شر يوم التلاق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل ليتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم نلقاه أما بعد يا عباد الله من صفات المنافقين التي لا يفطن لها إلا من اكتوى بنارهم حلاوة ألسنتهم فهم من ألطف خلق الله بيانا وأحسنهم تعبيرا يذيبون الحجر بكلامهم ويعجزون الفصحاء بقالاتهم يستدلون بالقرآن والسنة والحكم والأمثال فلك من خدع الناس بهم ولكم جروا العقلاء إلى بحر زيهم إلى بحر زيغهم وأهوائهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. قرأوا القرآن ليخدعوا لا ليتضعوا لا ليتعظوا ويتدبروا، نطقت به ألسنتهم ولم تتدبره قلوبهم، لأنه لا يتجاوز حناجرهم، فهم كالجمال في البيداء يقتلها الظمأ وهو والماء فوق ظهورها محمول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر منافق أمتي قراؤها، جهلوا أمر الدين ولم يعلموا من الدنيا إلا ظاهرها، جهلوا أمر الدين ولم يعلموا من الدنيا إلا ظاهرها، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم في غير ما آية. ولهذا يا عبد الله ينبغي أن تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى حين عدد لك هذه الصفات التي في صفات المنافقين، وهي كثيرة وكثيرة جدا. إذن فكن يا عبد الله، فكن يا عبد الله في جميع أقوالك وأفعالك محسنا متقنا إياها في السر والعلن، واعلم أن خالقك مطلع على ما ظهر منها وما بطن، وإن أخطأتك يوما خصلة من خصال النفاق فبادر إلى التوبة وكن إليها سباق، وكن إليها سباق، وما من نفس إلا ومصيبها شيء من هذا الداء، والمرحوم من عفاه الله سبحانه وتعالى ورزق الشفاء. فلا تستطل ما ذكرته لك، فالمتروك والله أكثر من المذكور، المتروك أكثر من المذكور، بل تكاد تجد في القرآن، بل لا يكون القرآن إلا وهو حديث كله عن أخبارهم وشأنهم لوجودهم وعموم الابتلاء بهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. كان حذيفة بن اليمان قد سمع رجل يدعو فيقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال له: يا ابن أخي لو هلك المنافقون لو لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالكين. فرحمة الله تعالى على أولئك القوم السابقين الأولين الذين خافوا النفاق على أنفسهم لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله، فلم يمدحوا نفوسهم بل لم يحسنوا الظنون بأنفسهم لعلمهم أنهم قد يكونوا في جملة المنافقين وهم لا يدرون. فقد قال عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة نشدتك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال: لا. قال: ولا أزكي بعدك أحدا. وروى البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة وهو من التابعين قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وعن الحسن البصري أنه لما سئل عن النفاق قال: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. وثبت في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية التي في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. ومن تأمل عباد الله أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف من النفاق والزيغ والضلال والردة بعد الإيمان. ونحن للأسف الشديد جمعنا بين التقصير بل بين التفريط والأمن. ومن غرر فوائد ابن القيم رحمه الله قوله هذا الصديق أي أبو بكر رضي الله عنه يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وعمر بن الخطاب يناشد حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة المنافقين والمخلط على بساط الأمر. ثم ذكر رحمه الله أحوال ومقامات شاهدة لما كان عليه أولئك القوم من الحيطة والحذر والخوف والتقوى والخشية إلى أن قال وهذا باب يطول تتبعه. وقد ذكر البخاري في الصحيح باب في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وكان شيخ الإسلام ابن القيم يقول عن شيخه إذا أثني عليه كان يقول إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت ما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمة الله على أولئك القوم الذين علموا أن الأمر ليس بالهين. فبادر أيها المسلم فبادر أيها الإنسان إلى الالتزام بشرع الله عز وجل والاستقامة على هذا الدين وكن مخلصا في عبادتك لله سبحانه وتعالى. ما تفعله في العلن هو الذي تفعله في السر كما قال الحكيم إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.